أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في أن القاس حجة في ذاته وهي غير قابلة للجعل، ولا تناله يد التشريع نفيا وإثباتا. وأما الزان فبما أنه يحتمل معه الخلاف، والواقع بعد لم يصل إلى المكلف فهو جاهل بالواقع، لا يكون حجة، وليست حجيته ذاتية بل تحتاج إلى الجعل. إذ ليس في الظن اقتضاء للحجية فضلا عن العلية التامة، بمعنى أن الظن ليس في ذاته كالقاس، بأن لا يكون قابلا للمنع عن العمل به كما كان القطع كذلك. فليس الظن علة تامة للحجية بحيث لا تنفك عن ولا تكون قابلة للردع عن العمل، ولا تكون قابلا للردع عن العمل به، لا يكون الظن كذلك. وليس بحيث لو لم يردع عن كان حجة، يعني فيه اقتضاء الحجية ولكن قابل للمنع، فإذا لم يمنع عن العمل به كان حجة. ليس كذلك أيضا، بل الواقع باق على مجهوليته والتكليف لم يصل إلى المكلف، فالحجية محتاجة إلى الجعل ما لم يثبت الجعل لوجه من الوجوه بكتاب أو سنة أو إجماع أو دليل عقلي. ما لم تثبت حجيته لا يحكم بحجيته، إذ ليس فيه اقتضاء الحجية من قبل نفسه، ولا بد في حجيته من دليل نقلي أو دليل عقلي. الدليل العقلي كما ذكرنا إنما هو مقدمات الانسداد، إذا تمت مقدمات الانسداد على الكشف يستكشف بهذه المقدمات أن الشارع قد جعل الظن حجة في هذا الحال، وإن لم يكن في البين دليل لفظي إلا أنه بمقدمات عقلية بإبطال جميع المحتملات في المسألة يتعين حجية الظن، وأن الشارع قد جعله طريقا. وأما حكم العقل بحجية الظن، يعني أن يكون الظن حجة بحكم العقل، فقد مر الكلام فيه غير مرة، وقلنا إن العقل ليس من وظيفته التشريع، وإنما يكون مدركا فقط. لا تكون الحجية ثابتة بحكم العقل، ما ليس بحجة في نفسه لا يكون حجة بحكم العقل، لأن العقل لا يحكم بحجيته، بل الحجية أمر لا بد من أن تكون بحكم الشارع. يعتبر الشارع ما ليس بعلم علما تعبدا، وأما العقل فليس من وظيفته ذلك، يعتبر ما ليس بعلم علما، وإنما يدرك الواقعيات على ما هي عليه بحسب الواقع، شأنه الإدراك فقط. ومن هنا يظهر أن ما ذكره قدس الله صاحب الكفاية قدس الله نفسه في هذا المقام من أن الظن لا يكون حجة إلا بجعل شرعي أو بترب حالات يحكم العقل معها بالحجية، هذا لا يتم لا يصير. العقل لا يحكم بحجية الظن أبدا. وأما مسألة حجية الظن على الانسداد بناء على تمامية مقدمات الانسداد على الحكومة، فقد ذكرنا أنه ليس بمعنى حجية الظن وطريقيته إلى الواقع وكونه كاشفا عن الواقع تعبدا، لا بهذا المعنى، بل بمعنى التبعيد في الاحتياط. العقل يدرك ان الواقع اذا لم يمكن دركه بتمام محتملاته فيقتصر على بعض المحتملات، ولا يكون الانسان مهملا يفعل ما يشاء ويترك ما يريد، لا يكون كذلك، بل لا بد له من التعرض للامتثال بوجهين، واقرب طرق الامتثال هو الامتثال الظني، فالعمل بالظن انما يكون من باب التبعيض بالاحتياط لا من باب حجيه الظن، الا فالظن لا يكون حجه لحكم العقل ابدا. الحجيه معناها التاريخيه كما ذكرنا، وكون ما ليس بعلم علما هذا يختص بالشارع ان يجعله الشارع، وبغير الجعل الشرعي لا يكون شيء حجه. وانما العقل يدرك ان المكلف لا بد له من الامتثال، يعني يصح عقابه اذا ترك الامتثال من جميع نواحي، بل لا بد له من الامتثال بوجه. فاذا دار الامر بين الامتثال الظني والامتثال الاحتمالي يتقدم الامتثال الظني على الامتثال الاحتمالي، وهذا اجنبي عن حجيه الظن بالكليه، اذا حجيه الظن مجهوله دائما بجعل شرعي غايه الامر. قد يكون الكاشف عن ذلك هو الدليل اللفظي، وقد يكون الكاشف عنه هو الاجماع الدليل اللبي، وقد يكون الكاشف عن العقل يكشف ذلك ويدرك ان الشارع قد جعله حجة بناء على تمامية مقدمات الانسداد على الكشف. فالحجية منحصرة بالجعل الشرعي، وبغير ذلك لا يكون الظن حجة. ثم ان صاحب الكفاية قدس الله نفسه ذكر في المقام ان بعض المحققين فرق بين حجية الظن في مرحلة إثبات التكليف وفي مرحلة إسقاط التكليف. أما في مرحلة الإثبات فقد بنى أن الظن على أن الظن ليس بحجة ولا يثبت به التكليف، بل في موارد الظن ما لم تثبت حجيته يكون موردا للأصول العملية. فأما بالنسبة إلى إسقاط التكليف بعد ما ثبت التكليف بوجه من الوجوه، إما بعلم الوجداني أو بطريق تعبدي، علمنا بثبوت التكليف في مرحلة الفراغ يكتفى بالظن، إذا ظن بإتيان المأمور به خارجه يكتفى بذلك. ففرق في حجية الظن بين مرحلة الإسماط والإسقاط، في مرحلة الإسماط لا يكون الظن حجة ولا يكتفى به، أما في مرحلة الإسقاط فيكتفى به، بل ولا يجب تحصيل القطع بفراغ الذمة، بل يكتفى بالظن. ثم ألف قدس الله نفسه على هذا الكلام، قال لعله مبني على عدم وجوب دفع الضرر المحتمل. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه ونسبه إلى بعض المحققين لا نعرف قائله، ولا نظن أن أحدا من المحققين يقول بذلك. كيف يمكن أن يقال بعد ما لم يكن الظن حجة ولم يكن طريقا إلى الواقع في نظر الشارع أن التكليف المحقق يسقط بالظن إذا لم يكن الظن حجة؟ كيف يقتصر على ذلك في مرحلة الامتثال مع أن التكليف قد ثبت باليقين الوجداني أو باليقين التعبدي؟ كيف يقتصر في مرحلة الامتثال بالظن؟ وكيف يرتفع حكم العقل بأن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية؟ وأما مسألة دفع الضرر المحتمل أنه واجب أو ليس بواجب فهذا أجنبي محل الكلام من رأسه، فإن هذا الكلام إنما يتم في الضرر الدنيوي وأن دفع الضرر المحتمل واجب أو ليس بواجب، وأما بالنسبة إلى الضرر الأخروي وهو العقاب فلا ينبغي الشك في أن احتمال العقاب يقتضي بحكم العقل الفرار عن ذلك، يعني لابد من سد باب هذا الباب باب الاحتمال، وإلا فالاحتمال متى ما كان موجودا معناه تمجز الواقع، فإن تمجيز الواقع ليس إلا بمعنى احتمال العقاب لا بمعنى الجزم بالعقاب. في أطراف العلم الإجمالي مثلا ليس هنا إلا احتمال العقاب في كل واحد من الأطراف، في الشبهات البدوية قبل الفعل ليس إلا احتمال العقاب. معنى احتمال العقاب أن الواقع لو كان الاحتمال مصادفا للواقع لكان العقاب في محله، هذا هو الذي بل يثبته القائل بالتنجيز. لا نريد أزيد من احتمال العقاب، الجزم بالعقاب حتى في موارد المعاصي المتيقنة غير موجودة. لا نعلم بالعقاب في المعصية المحققة المعلومة أيضا احتمال العقاب، لأن الله تبارك وتعالى يعفو، أو لأن معصوما من المعصومين يشفى فالله تبارك وتعالى يغفر. الجزم بالعقاب لا يكون في مورد المعصية الحقيقية فضلا عن موارد العلم الإجمالي، فضلا عن الشبهات قبل الفعل. في جميع ذلك إنما نقول بوجوب الاحتياط دفعا لهذا الاحتمال حتى يكون الإنسان في أمن، ويحصل له الأمن من العقاب يجزم بأنه لا عقاب عليه، وإلا فلو كان العقاب محتملا. هذا هو معنى تنجيز الواقع، أن الاحتمال إذا كان مصادفا للواقع لوقع الإنسان في العقاب. فإذا فرضنا أن التكليف قد ثبت يقينا وظن المكلف أن ذمته قد فرغت وأتى بالمأمور به، لأنه لم يأتي عده على تقدير عدم الإتيان يعاقب على ترك احتمالا. هذا هو معنى تنجز التكليف وحكم العقل بلزوم تحصيل الفراغ اليقيني عند الاشتغال اليقيني. القائم بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل لم يقل به في موارد احتمال العقاب، فإن احتمال العقاب هو الذي يوجب على المكلف سد هذا الاحتمال ودفع هذا الاحتمال. إذا كان الاحتمال موجودا هذا كافٍ في تنجز التكليف. لا نريد من تنجز التكليف إلا صحة العقاب على تقدير موافقة هذا الاحتمال للواقع. في موارد الحجج الشرعية لو قامت البينة على أن هذا خمر أو نجس ليس لنا علم بالعقاب، وإنما هو احتمال العقاب على تقدير صدق هذه البينة ومصادفة قوله للواقع. وبالجملة التنجيز ليس معناه إلا صحة العقاب على تقدير المصادفة، وهذا موجود فيما نعرفه. إذا ظن بالإتيان بالمأمور به معناه أنه على تقدير عدم الإتيان كانت الذمة مشمولة باقية، اشتغال الذمة باقي، فالعقاب على الترك عقاب مع البيان لا عقاب بلا بيان، وهذا معنى تركز التكليف. وهذا أجنبي عن وجوب دفع الضرر المحتمل وعدم وجوب دفع الضرر المحتمل. ولولا هذا، يعني ما ذكرنا من أن احتمال العقاب يكفي في فرار المكلف عن العقاب المحتمل، نفس الاحتمال كافٍ، لولا هذا لجاز الاكتفاء باحتمال الامتثال لا بالظن بالامتثال. لو فرضنا أن التكليف ثابت جزما وشك المكلف في أنه أتى بالمأمور به أم لم يأت بالمأمور به، لازم هذا الكلام أن نكتفي بالشك، فإن الإقابة حينئذ محتمل لا معلوم لعله أتينا بالمأمور به، وهذا لا يمكن الالتزام به بوجهين، لأن قال إنه في موارد ثبوت التكليف اليقيني يكتفى بالامتثال الاحتمالي، مجرد احتمال أنه أتي بالمأمور به هذا كافي في مرحلة الامتثال، كيف يمكن التفرغ بذلك؟ فالصحيح أنه لا فرق بين الإثبات والإسقاط، ما لم تقم الحجة على ثبوت التكليف لا يثبت التكليف بل يكون موردا لأصل من الأصول العملية، وفي مرحلة الإسقاط ما لم يثبت سقوط التكليف بعد ثبوته بعلم وجداني أو بعلم تعبدي مقتضى حكم العقل تحصيل الجزم بفراغ الذمة، وإلا كان العقاب محتملا واحتمال العقاب يكفي في صحة العقاب على تقدير مصادفة الاحتمال الواقع. الأمر الثاني في المقام، ذكر شيخ الأنصاري قدس الله نفسه أن الأصل فيما إذا شككنا في إمكان شيء واستحالته أن الأصل هو الإمكان، فمن يدعي استحالة التعبد بالذن لا بد له من الإثبات، إلا فالأصل هو الإمكان. معلوم أن المراد بالأصل في المقام ليس هو الإمكان الاحتمالي، يعني يحتمل الإنسان إمكان شيئين، كما هو منسوب للشيخ الرئيس أنه قال كلما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان ما لم يزدك عنه قائم البرهان، إذا لم يكن برهان على استحالة شيء نذره في بقعة الإمكان، يعني نحتمل إمكانه ولا يمكننا إنكاره بلا دليل، فيقال إنه مستحيل لا يكون لا يقع لعله يكون. هذا الاحتمال يعني الامكان الاحتمالي غير قابل لان يقال ان مقتضى الاصل هو الامكان او مقتضى الاصل هو الاستحاله، والوجه فيه ظاهر، فان الاحتمال امر وجداني للانسان يرجع الى نفسه فيرى انه يحتمل او لا يحتمل، ليس هذا امر القاطع، بل يقال إن بناء العقلاء على أن الأصل في الأشياء هو الإمكان أي الإمكان الاحتمالي، هذا أمر وجداني للإنسان أمر تكويني، إذا رجع إلى نفسه يرى أنه يحتمل أو لا يحتمل، ليس أمرا قابلا للتعبد. كما أن المراد بالإمكان هنا ليس هو الإمكان الذاتي في مقابل الاستحالة الذاتية، يعني إن النظر إلى نفس الشيء في ذاته يكفي في الحكم باستحالته، كاجتماع النقيزين مثلا أو نفي النقيزين، من جهة الاجتماع ومن جهة النظر لا نحتاج إلى برهان آخر غير النظر إلى ذات النقيزين، إذا لاحظنا ما نرى أنه لا يمكن ارتفاعهما ولا اجتماعهما، قطعا حجية الزن ليس من هذا القبيل، ولم يدع أحد أن حجية الزن إذا لاحظناها نرى أنها في ذاتها أمر مستحيل، هذا أيضا لا يكون محل الكلام، وإنما محل الكلام هو الإمكان والاستحالة الوقوعيان، الاستحالة بحسب الوقوع، الإمكان بحسب الوقوع، يعني هل يلزم من حجية الظن حال فاسد، هل يلزم من ذلك أمر مستعيل إما مطلقا كاجتماع الزدين مثلا أو على الحكيم فقط كتفريط المصلحة أو الإلقاء في المفسدة، وإن لم يكن مستهيلا على كل أحدين لكن على الحكيم امر مستحيل. هل يلزم منه ذلك او لا يلزم منه شيء ومحذور؟ على الاول يكون مستحيلا بحسب الوقوع، وان كان في ذاته ليس مستحيل لكن له لازم بحسب لازمه مستحيل، وما يستلزم المحال محال لا محاله فيكون محالا بحسب الوقوع، او لا يستلزم شيئا من المحاذير فيكون ممكنا بحسب الوقوع. هذا هو الذي مورد كلام الشيخ قدس الله نفسه. ادعى ابن قبام بعض اخر على ان حجيه الزن والتعبد بالزن امر مستحيل فيه لازم فاسد لتعال فاسد، ان ثبت هذا ساكت عملنا فيه، ان لم يثبت شككنا في ان حجيه الزن هل لها تال فاسد وهل لها محذور عقلي مطلقا او على الحكيم فقط، او ليس لها للهجيه بل التعبد بالزن محذور. اذا شككنا في ذلك ذكر شيخنا الانصاري قدس الله نفسه ان بناء العقلاء على الامكان ما لم يثبت الاستحاله، اذا لم يكن دليل على استحالة التعبد بالزن او غير ذلك يبنى على امكانه. وقد استشكل في ذلك صاحب الكفاية قدس الله نفسه وشيخنا الاستاذ قدس سره فذكروا انه ليس هنا بناء من العقلاء، لم يثبت بناء من العقلاء على الامكان. بأي وجه العقلاء يحكمون بامكان شيء ما انه محتمل كما ان الاستحالة ايضا محتملة؟ وعلى تقدير التسليم فهجية هذا البناء من اين؟ ليست الهجية قطعية، غاية الامر اننا نظن بهجية هذا البناء، كلامنا فعلا في هجية الزن، كيف يمكننا ان نثبت امكان هجية الزن بهجية الزن؟ هذا لا يمكن. وثالثا انه اي فائدة في اثبات الامكان وعدم اثبات الامكان؟ ان دل دليل على الوقوع فناخذ هذا الدليل ونثبت به الامكان ايضا فان الوقوع اخص من الامكان، وان لم يكن دليل على الوقوع فما فائدة اثبات الامكان؟ هذه الاشكالات اشكلها صاحب الكفاية قدس الله نفسه على الشيخ، وانه لا وجه للتمسك ببناء العقلاء في هذا المفهوم. وزاد شيخنا الاستاذ قدس سره على ذلك بان بناء العقلاء لو ثبت فانما هو في الامكان التكويني، واما بالنسبة الى الامكان التشريعي هل هذا ممكن تشريعا او غير ممكنين فليس هنا بناء من العقلاء، فكلام الشيخ قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه، فنتكلم في هذا ان شاء الله.